باب التيمم يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب. طب خلنا نقف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب التيمم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التيمم، وقد قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فدل ذلك على أن التيمم مشروع في كتاب الله جل وعلا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا وإحسانه إلينا وجبره لضعفنا أنه شرع لنا التيمم من باب التخفيف. ولذلك لما فقد المسلمون الماء في بعض الرحلات أراد الله عز وجل أن يكون لذلك سبب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن فافتقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها، فبحث الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا العقد فلم يجدوه، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عنه انتظارا لعلهم أن يجدوه، ولم يكن عند الصحابة رضوان الله عليهم ماء. فلما حضرت الصلاة أنزل الله عز وجل آية التيمم. قول عائشة رضي الله عنها: فلما أرادوا أن يرحلوا البعير، يعني يجعلونه يقوم ليرحل، وجدوا عقدها تحته. فالله عز وجل جعل هذا الموقف ليشرع عنده الحكم ويكون حكم تخفيف للمسلمين عامة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. ولذلك قال بعض الصحابة لعائشة رضي الله عنها بعد هذه القصة، قال: هذه ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالله جل وعلا أراد أن يكون لعائشة رضي الله عنها شرفا بأن يكون يعني هذا الأثر الذي حصل لها سبب في مشروعية هذا التيمم، وإلا فالأصل أن الحكم مشروع بعمومه لعموم المسلمين. يقول الشيخ: يصح التيمم بشروط ثمانية، وإذا فقد واحد من هذه الشروط الثمانية فلا يصح التيمم. أول هذه الشروط النية، وهذا واضح لأن النية أحد الطهارات الثلاث فلا بد فيها من النية. قال: والإسلام، لأن غير المسلم لا نية له، والعقل والتمييز أيضا كذلك لأنه لا نية لغير العاقل والمميز. قال: والاستنجاء أو الاستجمار. التيمم لا بد أن يسبقه استنجاء أو استجمار إذا وجد موجبهما، وهو خروج الخارج من السبيلين. لماذا قلنا بذلك؟ قالوا: لأن التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء يجب أن يتقدمه استنجاء أو استجمار، فكذلك التيمم لأنه بدل له، والبدل يأخذ حكم المبدل في هذه المسائل. قال: والسادس من الشروط دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. هذه من الشروط التي ذكرها كثير من أهل العلم، فإنهم يرون أن التيمم لصلاة واجبة لا يجوز إلا إذا دخل وقتها، لأنه قد جاء أو ثبت عن علي رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر هذا الدليل، أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يتيمم، إذا لم يجد أحدكم ماء وأراد أن يتيمم فلا يتيمم حتى يحضر آخر الوقت. فدل ذلك على أن المرأة لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة الواجبة، إذا دخل وقت الصلاة تيمم لها، فلا يتيمم للعصر إلا بعد الأذان، ولا بعد الظهر إلا بعد الأذان، لأنه ربما وجد الماء أو ربما زال عذره الذي يمنع عنه الأذى، فلذلك لا يتيمم المرء إلا إذا دخل الوقت. قال: ولا لنافلة وقت النهي، لأن النافلة وقتها هو وقت إباحتها لا، وأما الفريضة فوقتها هو وقت وجوبها. قال: والسابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. الفقد للماء إما أن يكون فقدا حقيقيا، والفقد الحقيقي إما لعدمه أي لعدم وجوده، أو أن يكون واجدا للماء لكنه لا يستطيع الوصول إليه بسبب عدم قدرته على الحركة. وهذه المسألة انتبهوا لها فهي مهمة. بعض الناس يكون عاجزا عن الحركة، الماء بجانبه ليس بينه وبين الميضاء وهو المكان الذي يتوضأ منه المرء إلا بضعة أمتار، ولكنه لا يستطيع الوصول إلى هذا الماء لأنه عاجز عن الحركة، فنقول إذن تنتقل لبدله وهو التيمم، ولا يلزمك أن تأتي بشخص يقوم بمساعدتك في الوضوء، لا يلزم ذلك، فيجوز لك أن تنتقل للتيمم. لكن إن جاءك هذا الرجل فالحمد لله فحصل به الوضوء. إذن العدم قد يكون لعدم وجوده، وقد يكون لعدم القدرة على استعماله، وقد يكون لأن استعماله فيه ضرر عليه، كما لو كان يزيد مرضه أو يؤخر برأه أو يسبب له حرجا زائدا عن العادة، مثل لو كان عليه جروح أو حساسية، من عليه حساسية في جسده وأصابه الماء ستزيد الحساسية ويتأخر البرء، نقول إذن يجوز لك التيمم حتى تشفى. من عليه حروق ربما إذا أصابه الماء التهب الجرح، نقول خفف الله عز وجل عنك فتيمم. هذه الصورة الثالثة وهو العجز عن الاستعمال لأجل المرض. الصورة الرابعة أن يكون موجودا لكنه لا يبذل إلا بثمن أغلى من ثمن مثله، لا يوجد إلا بثمن أغلى من ثمن مثله، ولو كان المرء قادرا على المال. لو أن هذه الكأس يباع بريالين فلم أجد إلا شخصا يبيع لي هذا الكأس وفيه ماء بعشرة، نقول لا يلزمك أن تشتري الماء وإن كنت واجدا للعشرة، فما دام أن الماء قد بورغ في سعره وجاوز ثمن مثله فلا يلزمك شراؤه لأجل الطهارة، فأنت في حكم العاجز عن الماء حكما، فأنت عاجز عن الماء حكما، لأن هذا الله عز وجل لا يكلفنا هذا التكليف الخارج عن العادة وفيه إضرار، ولو كان الشخص واجدا للمال. فالعبرة بالعادة والعرف في الثمن، وليس العبرة بالشخص القادر والشخص الذي ليس بقادر. هناك أيضا صور أخرى لكن هذه أهم صور لعدمه أو لعدم الماء أو الخوف من الضرر باستعماله. يقول ويجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. هذه مسألة لا تعلق لها بالوضوء، ولكن ذكرها المصنف من باب المناسبة، ومن طبع الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون مسائل في غير مظنتها لوجود مناسبتها، وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في جمع هذه المسائل. فممن ألف في ذلك ابن السبكي كتاب الخادم على الرافعي الكبير، أي شرح الكبير في شرح الوجيز للغزالي من فقهاء الشافعية، ومثله أيضا على نفس الكتاب ألف بدر الدين الزركشي ابن بهادر كتابا مطبوعا باسم خبايا الزوايا، جمع المسائل التي ذكرت في غير مظنتها ثم رتبها على حسب مناسبتها. فالمقصود من هذا أن الفقهاء قد يريدون مثل هذا، ولذلك للفقهاء فيه أغراض، ومن أغراضهم أن طالب العلم لا يصل للمعلومة إلا بقراءة الفقه كله، لأن العلم أيها الإخوة لا ينال براحة البدن ولا يسقى سقيا ولا يؤكل أكلا، وإنما يحتاج إلى تعب وبذل جهد، ويحتاج إلى مزاحمة العلماء بالركب وإلى سهر بالليل وإلى صبر ومصابرة. ولذلك قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى العلم إن جاءك جملة ذهب منك جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه أعطاك بعضه. فالمقصود أن العلم إنما يناله من تعب فيه وبذل جهده وسهر ليلة وزاحم العلماء فيه وما كل من سؤال وأذل نفسه وتواضع فيه، كما قال الإمام أحمد لما جلس بين يدي الشافعي وفعل بعض الأمور قال إن أمرنا أن نتواضع في العلم. فالمقصود أن العلم يحتاج إلى بعض التعب والجهد وغير ذلك، ومن أسباب ذلك أن العلماء قصدوا أن يجعلوا بعض المسائل في غير مظنتها لكي لا يقف عليها إلا فقيه، وأما الذي يقرأ مباشرة الكتاب فيجده في غير مظنته يقول لم أجد في المسألة جوابا، وهذا لعدم علمه به. لذلك من أخطر الأمور أخذ العلم عن الكتب، وما زال أهل العلم يحذرون من أخذ العلم عن الكتب، ويقولون إن الصحفي الذي يأخذ العلم من الصحف والصحائف لا يأمن من تصحيف ولا من خطأ ولا من فهم خاطئ، وهذا كثير. وأما العلم فإنما يؤخذ عن أهله، كما قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي، كما رواه مسلم في مقدمة صحيحة. فالمقصود أن المصنف هنا ذكر مسألة، وهي أن الماء إذا جاءك شخص عطشان سواء كان إنسانا أو بهيمة فيجب عليك أن تبذل له الماء، لأن النفوس حفظها من مقاصد الشرع العظام، وقد دخلت بغي الجنة بسبب كلب سقته فالمقصود من هذا أن إنقاذ الأنفس سواء كانت أنفسا آدمية أو حيوانية بهيمية، ولو كان الحيوان من غير مأكول لحم لا شك أن في ذلك أجرا، ولذلك قال الفقهاء يجب بذل الماء له من آدمي أو بهيمة محترمين. أما غير بهيمة محترمة وهي مثل الكلب وغيره مما لا يؤكل ف فإنه يعني ليس واجبا وإنما هو مندوب، مندوب بدل المال له. طبعا غير المحترم، عفوا، غير المحترم الذي هو الخنزير، فالخنزير بالعكس قتله واجب، فإن قتل الخنزير واجب قتله. نعم. والكلب غير الكلاب الثلاثة الذي هو كلب الصيد والحرث، هذه شرع قتلها مثل الكلب الأسود البهيم. نعم. قال رحمه الله: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم. نعم. يقول الشيخ: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته، لو وجد المرء ماء أقل من مد، لنقول وجد يعني ما يملأ هذا الكأس وهو لا يكفيه ذلك في إسباغ الوضوء، وقلنا الإسباغ ما هو؟ غسل الأعضاء ولو مرة واحدة غسلا كاملا، هذا الإسباغ الواجب، ولو كان يعني لابد أن ينفصل الماء، ليس تأتي بالماء وتنقط تنقيطا فتعمه فقط، بل لابد أن يكون غسلا. لو أن المرء لم يجد إلا ما يكفي غسل وجهه وإحدى يديه، فنقول يجب عليك استعماله، لأن الميسورة لا يسقط بالمعسور، وبناء على ذلك، وهذه قاعدة عدها العلائي من القواعد الكبرى الست، بعد الخمس زاد عليها هذه القاعدة، وبناء على ذلك فإنك إذا كنت قادرا على بعض الواجب فأتي به، ثم تأتي بالتيمم عن الباقي، فيتيمم المسلم عن الأعضاء الباقي، فيغسل وجهه ويده أو يديه بالماء، ثم يتيمم عن رأسه وقدميه، هذا هو الواجب. وهذا معنى قول المصنف: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا، أي يجب أن يستعمل الماء ثم يتيمم بعد ذلك عما عجز عنه. قال رحمه الله: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن طيب، يقول الشيخ: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، معنى قوله وقد ضاق الوقت يعني أن الوقت قد ضاق فلم يكفي للوضوء فيه، يعني أنه وصل ولم يكفي للوضوء وإنما يكفي للصلاة فقط، وهذا معنى قوله قد ضاق. أو علم أن النوبة، كان يكون المسافر مثلا واقف في صف لكي يصل إلى الماء، ولكنه علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، أي بعد خروج الوقت، فإنه يجوز له حينئذ أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم وينتقل إلى ذا إلى التيمم، لأن خروج الوقت شرط، والأصل في التيمم أنه مشروع للمسافر وهو الأصل في ذلك، فلا يعني يترك خروج الوقت لأجل فقده الماء، فإنما ينتقل مباشرة للتيمم لأن أصل التيمم مشروع له. وعكسه يختلف في ذلك، وذلك قال: وغيره، أي وغير المسافر لا، أي يلزمه أن ينتظر الماء وإن خرج الوقت، وهذا معنى قوله ولو فاته الوقت. وهذه المسألة التي أوردها المصنف هي في الحقيقة من أشكل المسائل، هي من أشكل المسائل، وقد قيل إن أول من ذكر هذه المسألة وأوردها إنما هو الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد أخذ هذه المسألة من بعض متأخر الشافعية. وإلا فالصواب أن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الطهارة بالماء، لأن الطهارة بالماء لها بدل، وأما الوقت فإن الصلاة وتعمد الخروج أو تعمد الصلاة بعد خروج وقتها من الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك فإن لفقهائنا ثلاثة آراء، منهم من يقول إنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن اشتغل بشرطها مثل هذه المسألة، ومنهم من قال إنه يجوز لمن اشتغل بشرطها إذا كان مقيما دون المسافر مثل ما ذهب المصنف، ومنهم من قال إنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتغل بشرطها، لأن هذه ليست صحيحة هذا القيد. ولذلك أطال الشيخ تقي الدين والشيخ منصور في أن هذه العبارة مشكلة في الحقيقة، القول الثالث أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها وإن عدم شرطها، وإن عدم لم يستطع الوصول لشرطها، فينتقل للبدل مباشرة، فينتقل للبدل فيتيمم ويصلي الصلاة في وقتها، وهذا هو الذي يعني المجزوم به وهو ظاهر الأدلة، وخاصة أن هذه المسألة لا تعرف إلا يعني من الموفق رحمه الله تعالى، وقد أشكلت عبارته فيها. نعم. قال رحمه الله: ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. نعم. يقول الشيخ: إن الشخص إذا كان في أثناء الوقت وكان معه ماء ويعلم أن هذا الماء لا يوجد غيره، ثم أراقه متعمدا سكبه، إما أنه سكبه في شيء مباح أو مندوب، فإنه يحرم عليه ذلك، لأن سكبه له معناه الانتقال من الوضوء إلى التيمم، يحرم عليه ذلك، فيجب عليه أن يحفظ ماءه لأجل وضوءه. لكن لو فعل ذلك فإنه يتيمم وصلاته صحيحة، وذاك قال حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد، لأن صلاته صحيحة. وكذلك إذا مر به، كان مارا في الطريق ووجد ماء ويعلم أنه لن يجد الماء بعد ذلك، فهل يلزمه أن يتوضأ الآن؟ قالوا نعم، لكي يصلي الصلاة بطهارة وضوء، أي بطهارة كاملة. لكن لو تركه وتعمد أن يصل إلى منطقة أخرى لا ماء فيها وليس الماء قريبا منها، فإنه حينئذ يأثم، لكن تيممه صحيح وصلاته أيضا صحيحة ولا يلزمه الإعادة. قال رحمه الله: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لو أن شخصا محدث، أي عليه حدث أصغر أو أكبر، وعليه نجاسة في بدنه، والأمر الثالث عليه نجاسة في ثوبه، ثلاثة أشياء: هو محدث وعليه نجاسة في ثوبه، في بدنه، وعليه نجاسة في ثوبه. باقي نجاسة رابعة لم يذكرها، وهي لو كانت نجاسة في البقعة لم يذكرها المصنف، لأنه لا يلزم تطهيرها، بل إنه ينتقل لمكان آخر يصلي، أو سيأتي معنا، أو يغطيها. فلو كانت السجادة هذه عليها نجاسة، مجرد أن تغطيها خلاص صلي فوق ما غطيتها به، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الصلاة. ولذلك الذي لا بد من إزالته ثلاثة أمور هذه، فأيها أولى بالتقديم؟ نقول إن أولىها بالتقديم هو إزالة النجاسة التي تكون على الثوب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بها بالخصوص، فقال: وثيابك فطهر، فدل على تأكد إزالة النجاسة التي في الثوب، هذه من جهة. من جهة أخرى، لأن عدم إزالة النجاسة، لأن عدم التطهير يقتضي الصلاة عريانا، فيكون ترك شرطا أخطر، وهو الصلاة عريانا، ولذلك فإنها مقدمة على غيرها. والسبب الثالث أن التي بعدها وبعدها هناك بدل وتخفيف فيها، وأما النجاسة التي على الثوب فإنها لا تزال إلا بالماء فقط. فإن فضل ماء عن الماء الذي يغسل به النجاسة التي على ثوبه أو طاقيته أو نعله ونحو ذلك، فإنه يغسل به النجاسة التي على بدنه. وخفف النجاسة التي على البدن، لأن النجاسة التي على البدن يخفف فيها من جهات: من جهة أنه قد يشرع فيها الاستجمار أحيانا، يشرع فيها الاستجمار، والاستجمار إزالة للحكم الخارجي لا للخارج نفسه، فيعفى عن القليل فيها. والأمر الثاني قالوا: لأن من كان حدثه دائم فإنه يعفى عن نجاسته، لذلك دل على أنه يخفف عن النجاسة على البدن في بعض المواضع، فدل على أنها أخف من نجاسة الثوب. فإن فضل بعد ذلك ماء انتقل إلى تطهير الثالث، وهو تطهير الحدث، وأخر تطهير الحدث بالوضوء أو الغسل، لأن له بدلا، وبدله هو التيمم، وهذه واضحة. نعم. قال رحمه الله: ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. يقول الشيخ: ويصح التيمم لكل حدث، والمراد بالحدث أي الحدث الأصغر والأكبر، وهذا واضح في كتاب الله جل وعلا وفي السنة، التيمم لحدث الأصغر والأكبر معا. لكن الزيادة هنا المصنف قال: وللنجاسة على البدن. الفقهاء رحمه الله تعالى يرون أن الشخص إذا كان على بدنه نجاسة، انظر معي، على بدنه نجاسة ولم يستطع إزالتها، فإنه يشرع له أن يتيمم عنها. وقد روي في ذلك بعض الآثار عن بعض الفقهاء المتقدمين. وأما النجاسة التي تكون على الثوب فإنه لا يتيمم عنها، ولذلك قدمت في التطهير، فلا يتيمم عن النجاسة التي في الثوب إذا لم يستطع تطهيرها، بل يجب عليه أن يخلع ثوبه ويصلي عريانا، كذا يقول. فإذن هذه المسألة. المسألة الثانية قالوا: والنجاسة بعد تخفيفها ما أمكن. شرط تخفيف النجاسة أنه يخففها بعود أو بمنديل ونحوه، قال فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم تصح، لم يصح ذلك، أي لم يصح التيمم، بل لابد أن يخففها، لأن ما كان على معنى أو لضرورة فإنه يقدر بقدره فتخفف النجاسة إلى أقلها. طبعا هذا الكلام هو ما مشى عليه المصنف. والرواية الثانية وهي الأظهر دليلا أنه لا يشرع التيمم مطلقا لأجل النجاسة، وأن المرأة إذا كان على ثوبه أو كان على بدنه نجاسة لم يستطع إزالتها، إما لعدم وجوده للماء أو لعدم أو لتضرره باستخدام الماء، فإنه يصلي على حاله من غير تيمم، وهذا هو الأصح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه تيمم لأجل النجاسة، وإنما نقل عن بعض التابعين والمتأخرين بعده، فلا يصح ذلك عن المتقدمين وهم الصحابة رضوان الله عليهم. والأصل أن التيمم إنما يشرع للحدث دون النجاسات، ولذلك قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، بعدما ذكر الأحداث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يذكر ذلك في النجاسات، ولا يصح قياس أحدهما على الآخر لاختلاف محلهما. قال رحمه الله: الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فإن لم يجد، انظروا معي، الشيء الذي يتيمم به ما هو؟ لا شك أنه لا يجوز التيمم بكل شيء، وإنما بأشياء معينة. ولننظر من كلام الله جل وعلا ما هو الشيء الذي يتيمم منه. فقال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، سماه صعيدا، ثم سماه ثانيا ماذا؟ طيبا. ثم قال جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ماذا؟ منه. إذن عندنا ثلاثة قيود، هذه القيود الثلاثة أخذنا منها هذه الشروط: أن يكون صعيدا، وأن يكون طيبا، وأن ينتقل شيء منه إلى اليدين والوجه، لأنه قال منه. وإعمال هذه الكلمة مهم جدا، فإن كلام الله جل وعلا كل حرف فيه، بل إن الحركة فيه لها معان عظيمة. ولذلك هذا القرآن العظيم تحدي فصحاء العرب والمصاقيع الخطبة منهم، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بعشر آيات ولا بآية. ثم تحداهم الله عز وجل بالحروف فيه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن يجب إعمال كل حرف من هذا الكتاب العظيم. فقول الله عز وجل منه، نأخذ منه أنه لا بد أن ينتقل شيء من هذا الصعيد إلى اليدين والوجه. ننظر في الشروط التي ذكرها المصنف وكيف نستدل بالآية عليها، ثم ننتقل بعد ذلك لأنواع المتيمم عليه. يقول الشيخ بتراب، لا بد أن يكون ترابا، لأن غير التراب لا ينتقل شيء منه إلى الوجه. وغير التراب مثل ماذا؟ قالوا مثل الرمل. الرمل هذا ليس ترابا، فإنه لا ينتقل. الرمل الذي هو النفود، هذا إذا وضعت يديك عليه كأنه يخرج، لا يبقى من شيء، إذا ضربت فأنت يكون بالضرب، فلا يبقى شيء منه على يديك، فلا شيء يتطاير منه بين الأصابع ولا الوجه. فلذلك قالوا لا بد أن يكون ترابا، أو كان حصى، فالحصى لا شيء منه ينتقل. هذا كلامه، لأنه آخر الآية يقول لا بد أن يكون منه شيء متصاعد. قال طهور بمعنى أنه ليس نجسا، وهذا واضح، صعيدا طيبا، والطيب هو الطهور. قال مباح لأن المحرم ليس طيبا بل هو محرم، والمحرم خبيث. قال غير محترق لأن التراب إذا احترق فإنه ينتقل من كونه صعيدا، لأن الصعيد في الأصل هو ما صعد على وجه الأرض وكان متولدا منها. فأما التراب إذا حرق فإنه يكون خزفا أحيانا، أو يكون جرارا، أو يكون غير ذلك من المصنوعات، فاحتراقه ينقله عن هيئته. وفي معنى التراب المحترق هذا الإسمنت، فإن الإسمنت له غبار نعم، لكنه محترق وإن كان أصله متولدا من الأرض وغير ذلك، فلا يصح التيمم به. قال له غبار يعلق باليد، وهذه واضح جدا وقد تكلمنا عنها قبل قليل. وبناء على ذلك قبل أن ننتقل لما بعده، فنقول إن الأشياء التي يتيمم عليها أربعة أشياء ربما أو أقل وأكثر. أولها وأتمها وهو المجمع عليه أن يتيمم المرء على تراب، هذا هو المجمع عليه، أن تتيمم على تراب. الأمر الثاني أن تتيمم على تراب نقل من الأرض، أن تتيمم على تراب نقل من الأرض. كيف؟ يعني أن يكون هذا التراب نقل في إناء أو جعل على الجدار، فإن الجدر وخاصة القديمة التي بنيت من طين أو لا صبغة عليها فإنه يكون فيها غبار وتراب، فإذا ضربته خرج لك الغبار. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسلم عليه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى جدارا فضرب عليه ثم مسح بيديه وجهه ثم رد السلام. وهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تيمم من باب تخفيف الحدث لا من باب رفعه كما مر معنا في الدرس الماضي. فدل على أنه يصح التيمم على ضرب الجدار إذا كان له غبار لأنه تراب متصاعد. ومن صوره الآن هذه الصناديق، صناديق التيمم التي يعني معروفة وتباع وتوزع في المستشفيات حينما يضرب توزع المرضى، فإنه تراب منقول، هذه الدرجة الثانية. من صور المنقول أيضا لو ضرب المرء على هذه الفرشة التي نصلي عليها وكانت غير مغسولة، الفرشات الحرم تغسل لكن في غيرها من المواضع قد لا تغسل بصفة دائمة، فإذا ضربت عليها خرج غبار نقول يصح التيمم عليه لأن لها غبار والغبار طاهر ومباح. إذن في هذه الأمور كلها يصح التيمم عليها. الدرجة الثالثة نقول إذا كان صعيدا لكنه ليس له غبار، صعيد لكن ليس له غبار مثل الرمل، والرمل تعرفونه هو الذي يعني يكون التراب الخفيف الذي يوجد في بعض المناطق، مكة لا رمل فيها وإنما أقرب الرمل إليها ما في طريق جدة من طريق غير المسلمين، هذا أقرب رمل نجده إلى مكة. فالرمل هذا هل يجوز التيمم عليه أم لا؟ المذهب والجمهور أنه لا يصح التيمم عليه لأنه لا يتصاعد منه غبار. والرواية الثانية وهي الأظهر دليلا لأني سأذكر دليلها بعد قليل أنه يصح التيمم على الرمل لأنه قد يصل منه إلى اليدين والوجه ولو شيئا يسيرا وإن لم يكن غبارا وإنما يصل أجزاء منه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى تبوك كان يتيمم هو وأصحابه في الطريق، ومعلوم أن تبوك والمناطق التي قبلها إنما هي رمال وليست مناطق تراب، كلها رمل، مناطق رمال، صحراء كبيرة جدا. ولذلك فإن التحقيق في هذه المسألة أن نقول إنه يجوز التيمم على الرمل بشرط أن يعجز المرء عن التراب أو ما له غبار. الأمر الرابع مما يتيمم عليه أن يكون شيء له غبار لكنه ليس صعيدا، شيء له غبار ولكنه ليس صعيد، مثل ما ذكرت قبل قليل من الإسمنت أو الجبس، أو كان خزفا مكسرا أتيت بالخزف وكسرته فإنه يكون ترابا محروقا لكنه له غبار، أو أتيت بنخالة مثلا الخشب، نخالة الخشب لها غبار حقيقة ويصل إلى اليد من شيء، فنقول كل هذا لا يصح التيمم به لأنه ليس صعيدا. الأمر الأخير ما ليس صعيدا، أو ما نقول ما ليس له غبار ولا ينتقل منه شيء وليس صعيدا، جميع الأشياء مثل الزجاج ومثل هذه العواميد ومثل هذا السجاد إذا لم يكن فيه غبار فهذا باتفاق أهل العلم إلا خلافا ضعيفا جدا لا يصح التيمم به. إذن هذه خمس أشياء يمكن التيمم عليها، عرفنا ما المجمع على جواز والمجمع على المنع وما فيه خلاف منها. قال رحمه الله: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. يقول المصنف إن الشخص إذا لم يجد الوضوء ماء يتوضأ به أو ترابا يتيمم به بالتقسيم الذي ذكرناه قبل قليل فإنه يصلي على حاله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والإنسان يعلم أن الصلاة من أهم علائقه بربه جل وعلا، ولذلك المسلم لا يترك الصلاة سواء وجد الماء أو لم يجده، وجد التراب أو لم يجده، بل لا يترك الصلاة ولو كان مريضا، بل لا يترك الصلاة ولو كان على فراش الموت ما لم يفقد العقل، ما لم يذهب عقله. فقضية الصلاة قضية خطيرة جدا ومهمة جدا، فالإنسان يصلي على كل أحواله. وإذا أردت أن تبتلي إيمان المرء وصدقه ويقينه فانظر في صلاته، فإن صلحت صلاته فإن باقي عمله تبع له. ولذلك جاء في حديث في المسند النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت نظر في باقي عمله وإلا رد عليه باقي عمله. فالمقصود الصلاة هذه أمرها مهم جدا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنهما أي العشاء والفجر إلا منافق عليم النفاق، ليس منافقا يعني مشكوكا في، بل متأكدون من نفاقه. ولذلك فيجب على المسلم أن يحرص على هذا الأمر في الصلاة، فإنها الفرق فرقان بين الإيمان والكفر، وإنها الفرقان بين الإيمان والنفاق، وإنها علامة صدق المرء، وهي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، وهو آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. فإن من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أن قال: الصلاة الصلاة، أي إلزم الصلاة، إلزم الصلاة. فالمقصود من هذا أن المرء يجب عليه أن يعنى بأمر الصلاة وألا يمنعه منها مانع البتة. المصنف يقول إنه هذا رأيه، رأي بعض العلم، أنه إذا لم يجد الماء ولا التيمم فإنه يصلي الفرض فقط دون النافلة، وإذا صلى الفرض اقتصر على الواجب دون المندوبات. قال: لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليه، والأصل أنه لا تباح العبادة إلا بطهارة كاملة، كذا قال. والذي عليه التحقيق أن من فقد الاثنين يجوز له أن يصلي الفريضة والنافلة، وأن يقرأ في الصلاة ما شاء ولو أن يقرأ القرآن كله، وأن يزيد في التسبيح على تسبيحة واحدة، وعلى الدعاء بالمغفرة على واحدة. وما ذكره المصنف هو مبني على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، ونقول في تحقيقها أن هذه القاعدة محلها في التناول لا في العبادات، لأن العبادة مبنية على المسامحة، فإذا أذن الله عز وجل وأسقط شرطها فإنه حينئذ تجوز العبادة بكمالها. ففرق في تنزيل القاعدة في باب العبادات عن تنزيلها في باب المعاملات والتناول في الأطعمة ونحوها. قال رحمه الله: فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوى. نعم، ذكر أن واجب التيمم هو التسمية ويسقط سهوى، وهذه أكررها المصنف في أكثر من موضع، لكن المصنف أحيانا يقدمها على الفروض وأحيانا يؤخرها عنه، والأمر في ذلك واسع. نعم. قال رحمه الله: وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفروضه، أي وفروض التيمم خمسة، يجب على المرء أن يأتي بهذه الأمور الخمسة كلها، وهذه الأمور الخمسة لن أشرحها، وإنما سأسألكم عنها وأريد منكم جوابا. نبدأ بالأول وهو مسح الوجه، وقد مر معنا بالدرس الماضي بيان حد الوجه طولا وعرضا. فما حد الوجه طولا وعرضا؟ لا، أجب بالصوت، الإشارة ليست كلاما، هذا التحقيق، وإنما هو فعل. طيب، يبدأ من منابت الشعر طولا إلى الذقن، هذا يسمى الذقن، هذا ولا هذا الذقن؟ هذا الذقن. إلى من حدر من اللحيين عرضا، ومن الأذن إلى الأذن، بمعنى أن البياض بينهما من الوجه. طيب، لما قلنا من الأذن إلى الأذن، الأذن من الوجه؟ لا، لأن الحد ليس داخلا في المحدود، هذه قاعدة. طيب، إذن لما نقول مسح الوجه، إذن يجب على المرء أن يمسح وجهه كاملا، ما يمسح بعض الوجه، وإنما يمسحه كاملا هكذا، فيمسح الوجه كله بالشعر الذي عليه، والمسترسل طبعا ليس من الوجه كما مر معنا. هذه المسألة الأولى. الفرض الثاني قال: ومسح اليدين إلى الكوعين. وهنا أسأل: أين الكوعان؟ أين يقع كوعك؟ سمي شيخ، الكوع هنا، هذا ولا هذا؟ فيه هنا عظمين، أي واحد منهما؟ الكبير. طيب، وأنت تقول الصغير، أي واحد؟ شوف، أنت ليس عليك ثوب، تجد أن هنا عظمين، كبير وصغير، أنت تقصد الكبير ولا الصغير؟ الكوع الكبير. طيب، والصغير؟ طيب، ليس هذا كوعا وليس هذا كوع، الكوع في اليد، أين هو؟ ما وافق الخنصر، هذا العظم الناتئ، هذا هو الكوع. إذن فتمسح يدك إلى هذا الكوع، وأما هذا فهو ماذا؟ الكرسوع، العظم الذي من جهة الإبهام هو الكرسوع الذي يكون ناتئا من الجهة الأخرى، ومجموع الكوع والكرسوع يسمى رسغا، وأما ما في نهاية الذراع فيسمى مرفقا ولا يسمى كوعا، وهذا من الخطأ. ونجد بعض الناس، أجدهم في الحرم يقرأ قول الفقهاء ويستحب أن يقبض على كوعه فتجده هكذا يصلي. وهذا الذي لا يعرف لسان العرب لم يقل أحد من العرب إن هذا كوع، وإنما يقبض على كوعه هكذا، هكذا الذي يقبض على كوعه كما جاء في الحديث يقبض على كوعه في الصلاة هكذا. إذن هذا يسمى مرفقا. إذن عندما يمسح المرء على يديه سيد إن شاء الله في صفته أنها إلى الرسخ، إلى الرسخ. طيب يقول والثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، المراد بالطهارة الصغرى ما هي؟ هذا الدرس عليكم وليس علي. ما هو الطهارة الصغرى؟ الذي يوجب الوضوء، والطهارة الكبرى الذي يوجب الغسل. نعم. قال ويجب الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني إن المرأة إذا أراد أن يتيمم إما أن يتيمم لأن عليه حدثا أصغر، أو إما أنه يتيمم لأن عليه حدثا أكبر. فإن كان بسبب حدث أصغر فيجب عليه الموالاة بين فرضي الوضوء فيمسح وجهه ثم يمسح بعد ذلك يديه. وأما إن كان الذي يتيمم من جنابة فيجوز له أن يقدم مسح يديه على وجهه. ولذلك فإن الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذا مبنية على الترتيب، والذي جاء في حديث عمار لأن عمار كان على جنابة كبرى فبدأ بمسح يديه ثم وجهه. إذن جمعنا بين الحديثين بناء على هذا الجمع، بذلك تجتمع بين الحديث والآية، فنجمع بين الحديث والآية جمعا صحيحا، نقول إن كل منهما في محله، ولا نقدم الآية كما قال بعض أهل العلم ونلغي الحديث. الحديث صحيح وثابت، ولكن نقول هذا محمول على مطلق الترتيب، والثاني على إسقاط الترتيب، لكن بشرط أن يكون في الحدث الأكبر. قال فيلزم من جرحه ببعض أعضائه وضوء إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يقول الشيخ هذه مبنى على مسألة سابقة تكلمنا عنها في الجبيرة، قلنا إن الشخص إذا كان في يده جرح وهذا الجرح غير مغطى بالأمس ذكرتها، فكيف يتوضأ صاحبنا هذا؟ قلنا إن له حالتين، أليس كذلك؟ حالة يستطيع المسح، وقلنا إنه يمسح ويكفي يقوم مقام الجبيرة، وهذا هو التحقيق خلافا لما يعني مشى عليه المتأخرون وهو الصحيح، لأن المسح يقوم مقام الجبيرة. طيب لو كان غير قادر المسح، هذا هو محل المسألة، فما رأيكم؟ من يجيبني؟ شخص على يده جرح غير مغطى ولا يستطيع مسحه بالماء، فماذا يفعل؟ يتوضأ؟ كيف يتوضأ؟ ما يستطيع يا شيخ. نعم، يغسل جميع أعضائه الأخرى، وأما اليد التي فيها الجرح فيغسل العضو أو الجزء الذي لا جرح فيه ويترك الجزء الذي فيه الجرح، لكن ماذا يفعل؟ يتيمم. وقلنا إن قول المتأخرين أن التيمم يجب أن يكون عنده أي عند هذا الموضع، ولذلك يقول إذا انتهى من يده تيمم. وقال بعضهم، وقلنا هذا هو التحقيق، إنه يجوز التيمم عنده وبعده، وهذا هو التحقيق، فيجوز التيمم عنده وبعده لأن الوضوء يتبعض. مشى المصنف على القول الأول بس انهي هذا الجملة. قال فيلزم من جرحه ببعض أعضائه وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، فيجب أن يكون الترتيب، فيرى المصنف وجوب أن يكون التيمم عند العضو الذي تركه للعذر فيه، ولكن التحقيق في هذه المسألة أنه يجوز تأخير التيمم إلى آخر الصلاة، وهو التحقيق ومشي عليه كثير محققين، إلى آخر الوضوء، لآخر الوضوء، لأنه جمع بين وضوء وتيمم. نعم، خلينا نهاية الدرس. طيب، أو تكتبها يكون أحسن. سمشي. قال رحمه الله: الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. نعم، قال والرابع الموالاة، ومعنى كون الموالاة واجبة أن يجب أن يعني يكون لا يكون هناك فصل طويل بين مسحه لوجهه وبين مسحه ليديه. وبنى على ذلك المسألة ذكرناها قبل قليل، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. يعني لو كان المرء نفس الشيء عاجز عن غسل بعض أعضائه دون بعض، يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة ويتيمم، فيجمع بين الثنتين. قال والخامس من فروض التيمم تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر. هنا جعل النية فرض، وفي غيرها من العبادات جعلها شرط، وقلت لكم قبل إن هذا من باب يعني الاختلاف بين العلماء، فمرة يجعلونه فرض وبعضه يجعلونه شرط، ولم تكن يعني فيها يعني تمييز عند كثير من الفقهاء في هذه المسألة. قال: فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزى. قال: لأنه لا يحدث التداخل بين الحدث والنجاسة لأنهما من جنسين مختلفين، والقاعدة في التداخل أنه لا بد أن يكون لجنس واحد. قال رحمه الله: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما يمسح عليه. نعم، قال: ومبطلات التيمم خمسة. أولها قال: ما أبطل الوضوء، نواقض الوضوء الثمانية كلها تكون مبطلة للتيمم. قال: ووجود الماء، فإذا وجد الماء فقد بطل تيممه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فدل ذلك على أن وجود الماء مبطل لإباحة التيمم، والتيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث. قال: وخروج الوقت، لأنه إذا خرج الوقت فقد سقط ما أبيح لأجله، فيجب عليه أن يتيمم للصلاة التي بعدها. قال: وزوال المبيح له، زوال المبيح له قصده مثل المرض، فلو كان الشخص مريضا أو كان فاقدا للمال الذي يشتري به الماء، فإذا فقد أو زال هذا المبيح، وهذا المبيح غالبا يكون في مسائل الفقد الحكمي للماء، فإنه حينئذ يبطل تيممه ويرجع لأصله. قال: وخلع ما مسح عليه، صورة ذلك فيما لو كان المرء قد توضأ وضوءا كاملا بطهارة مائية، بطهارة ماء، ثم مسح على الخف بعد ذلك في الصلاة الثانية بعد حدث، ثم في الصلاة الثالثة فقد الماء فتيمم، فقد الماء فتيمم، ثم بعد تيممه خلع الخف، قالوا ينتقض وضوءه، وكذلك ينتقض طهارته بسبب التيمم، فهو من باب الإلحاق. لكن لو خلع الخف قبل التيمم فلا إشكال في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. يقول: إن الشخص إذا كان في صلاته فوجد الماء، بأن قدم من يحمل الماء ويأتيه به، ولو كان قبل السلام بلحظات، فإن صلاته باطلة، لأن القاعدة عندنا أن الصلاة لا تتبعض، الوضوء يتبعض لكن الصلاة لا تتبعض، فإذا فسد آخر الصلاة فقد فسدت كلها، فيجب عليه إعادتها كاملة. لكن لو سلم من الصلاة ولو مباشرة من حين سلم على يساره التسليمة الثانية وجد الماء بجانبه، نقول صحت صلاته ولا يلزمه إعادته، بل ولا يشرع إعادته، لأنه فعلها صحيحة بظنه. رحمه الله: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. بدأ يتكلم عن صفة التيمم، فقال: وصفته أي التيمم أن ينوي، وتقدمت، ثم يسمي، لأن التسمية عامة في كل رفع الأحداث. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. السنة إذا أراد المرء أن يضرب يديه يضربهما هكذا مفرجة الأصابع. لماذا قالوا مفرجة الأصابع؟ لكي طبعا استحبابا تفريج الأصابع، لكي يصل الغبار والتراب إلى ما بين أصابعه، لأن هذه المناطق يلزم غسلها، فوصول التراب إليهم باب المظنة، فيضربه هكذا. ثم بعد ذلك قال: ضربة واحدة، لأن أصح الأحاديث التي وردت في الباب إنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها ضربة واحدة. قال: والأحبط ثنتان، يعني الأحوط أن تضرب ضربتين، لم يقل إنها السنة، لأن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين ضعيف، بل هو منكر، فلا يصح الاحتجاج به، وإنما قال الأحوط لكي تكون ضربة للوجه وتكون الضربة الثانية لليدين، فقال من باب الأحوط لا من باب السنية، وإن كان الاحتياط سبب من أسباب الندب كما مر معنا. قال: ضربة واحدة والأحوط ثنتان. قال: بعد نزع خاتم ونحوه، خاتم يصح فيها أوجه كما ذكروا في اللغة أنها تصل إلى تسعة أوجه في لفظه في نطقها، فينزعه من يده مثل ما يفعل بالماء، لكن الماء يقولون إذا كان الخاتم واسعا فإنه يتركه، لأنه سيصل الماء خفيف فيدخل، وأما إن كان ضيقا فإنه يديره إدارة، يحركه عند الوضوء لكي يصل الماء إلى ما تحت الخاتم، وأما إن كان واسعا فالغالب أنه يصل. وأما في التيمم فإن كان واسعا أو يعني ضيقا فينزعه مطلقا، لأنه يمنع من وصول التراب إلى هذا الموضع، كذا ذكروا. قال: ونحوه، أي ونحو ما يوضع على اليد، يعني قد توضع أشياء أخرى ربما تتغير من زمان لآخر. قال: فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. باطن الأصابع هي هذه أطراف الأصابع، فيمسح بها وجهه هكذا، ويمسح ظاهر ويمسح كفيه بباطن أي يعني ظاهر يديه بباطن كفيه هكذا بالباطن فيمسح بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة وهذا على سبيل الندب، ولو مسح وجهه كاملا ويديه كامل بكامل اليدين صح لا مانع من ذلك، ولكن ذكروا ذلك لما؟ قالوا لكي يبقى إذا مسحه بأطراف أصابعه بقى شيء من التراب والغبار في كفه فيمسح بيده، والأمر واسع لكن هكذا استحب العلماء رحمهم الله تعالى. طبعا لم يذكروا مسح الباط الكفين، لماذا؟ لأن باط الكفين جاءه التراب ابتداء. نعم. قال رحمه الله: وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. نعم. يقول إن من لم من يعني توقع ولو ظنا يسيرا أنه سيجد الماء فالسنة له أن يؤخر الصلاة والتيمم إلى آخر الوقت المختار، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال ذلك، إذا يعني ذكر عن علي رضي الله عنه أنه يقول إذا ظننت أن تجد الماء فأخر الوقت فأخر الصلاة إلى آخر وقتها أو نحو ما قال رضي الله عنه. وعند قول المصنف المختار لأن الأوقات الأصل فيها أنها وقت واحد إلا في صلاتين، صلاة العصر وصلاة العشاء، فإن لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وإنما يجوز التأخير إلى وقت الاختيار دون وقت الضرورة، سيأتي إن شاء الله وقتان في باب الصلاة. قال رحمه الله: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. يقول إن الشخص إذا صلى إذا تيمم فله أن يصلي ما شاء من فرض واحد أو أكثر ما دام في وقت واحد، شوف ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت يعني مثلا الشخص عليه جمع صلاتين فيجوز له أن يصلي الظهر والعصر معا بتيمم واحد، أو أن رجلا بقي في ذمته خمس صلوات من الأمس تعمد تركها أو نسي الصلاة فيها، فإذا تيمم قضى الصلوات الماضية كاملة، لكن إذا انقضى وقت الصلاة الحاضرة فلا تصلي الفرض الذي بعده إلا بتيمم جديد، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. قال: والنفل فإن النفل تابع للفرض فلذا يصلى معه. قال: لكن لو تيمم للنفل فلا يستبيح به الفرض. هذا رأي المصنف، لأن التيمم رافع وليس مبيحا، وعليه المتأخرين. رحمه الله: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداهما بتراب طاهر أو صابون ونحوه في متنجس كلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. أحسن. انظر معي، النجاسات سيأتي بعد قليل عدها إن شاء الله في الفصل الذي بعده، ولكن بدأ المصنف بذكر كيفية تطهيرها. انظروا معي، قلنا إن النجاسة قد تكون على بدن الآدمي، وهناك باب كامل لكيفية إزالتها واسمه الاستنجاء والاستجمار، وقد تكون على الأرض، وقد تكون على الثوب، وقد تكون في الماء أو في المائعات والمطعومات. إذن أربعة أنواع، ولكل واحدة من هذه الأمور حكمها. وفي هذا الباب أي في باب إزالة النجاسة يتكلم العلماء عن نوعين، عن إزالة النجاسة من الثوب وإزالته من البقعة فقط، ولا يتكلمون عن عداهما من النجاسات. هذا ما يتعلق بالمواضع التي تطهر. فيما يتعلق بإزالة النجاسة من الثوب وغيره، النجاسات انتبه معي ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، ونجاسة عادية، ونجاسة مخففة. مغلظة وعادية ومخففة. فأما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير، سواء كان الكلب مأذونا باقتنائه وهو كلب الصيد والحرث، أو كان غير مأذون باقتنائه، فإن نجاسته نجاسة مغلظة. ووجه التغليظ فيها أنه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو بال فيه من باب أولى أن يغسل سبع مرات، وأن يكون إحدى هذه الغسلات بتراب، ويقوم مقام التراب كل ما كان من المنظفات كالصابون كما ذكر المصنف أو الأشنان أو غيره من المنظفات، لأن هذا يؤدي المعنى وليس لازم التراب، فإن التراب هو مبالغة في التنظيف وهذا يقوم مقامه، وهذا من باب القياس الأولوي للمساوي. إذن النجاسة المغلظة في الكلب سواء كان في إناء أو كان في ثوب، حتى لو أن الكلب بال على ثوب فيجب أن يغسل سبعا إحداهن بصابون، هذا هو واحد. الأمر الثاني إذا كانت طبعا هو الخنزير مثلهم من باب القياس الأولوي، لأن الخنزير نجاسته مغلظة وهو أشد وأولى من الكلب ولا شك، لأن الكلب يؤذن به أحيانا، أما الخنزير فلا ومأمور بقتله. النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة، والنجاسة المخففة يكفي فيها الغمر مع ذهاب عين نجاسة، يكفي فيها الغمر مع ذهاب عين النجاسة. ما معنى الغمر؟ ذكرنا بالأمس أن النضح هو الغمر كما قال أحمد، والمراد بالغمر، نعم نفس ما قال أخونا، ما المراد بالغمر؟ لا ليس هذا الغسل، إسالة الماء هذا غسل، المراد بالغمر هو تعميم المحل بالماء. هناك نوع من النجاسات خفف فيه، فإذا عممت المحل بالماء فإنه يطهر إذا ذهب عين النجاسة وإن بقي الماء في محله. وهذا أمر أو أمران، فالأمر الأول هو ما يتعلق ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإن الصبي الذكر دون الأنثى الذي لم يأكل الطعام، بمعنى أنه ما زال ابن أشهر قليلة ولم يأكل الطعام كوجبة كاملة له يعني يتطعم بها، ليس تحنيكا وغيره، وإنما تكون وجبة أساسية له، فإنه إذا بال فإن بوله نجس ويكفي في تطهيره الغمر. وأما الأنثى وهي الجارية فلا يكفي فيها الغمر، فلا بد من الغسل وهو الإسالة. والسبب التفريق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة أن في الزمان الأول لم يكن يعرفون هذه الحفائض التي يلبسها الأطفال، فإذا بال الطفل الصغير وهو ابن شهر أو شهرين فسينتشر بوله في مكان واسع، فينتشر بوله في مكان واسع، فناسب أن يخفف الشارع في كيفية تطهير هذه النجاسة بدلا من الغسل وتبليل المحل كله الغمر ويكفي، لكن بشرط ذهاب عين النجاسة، وفي الغالب أن الأرض يكفي فيها ذهاب عين النجاسة بسرعة، ولكن لو كان على الثوب أيضا يكفي الغمر إذا ذهب العين. طيب هناك أمر ثاني خلاف ما ذكر المصنف، المصنف لم يره وهم متأخرون، ولكن التحقيق أنه يعني يجزئ فيه الغمر، وهو المذي، فإن المذي الذي يخرج من الرجل وهو الماء الأبيض قد يخرج للذة وقد يخرج لغير لذة، غير المني، هناك مني وهناك مذي، المذي رقيق والمني ثخين، الماء الرقيق الأبيض هذا الصحيح من قول أهل العلم أنه يكفي فيه النضح ولا يلزم فيه الغسل، وقد جاء في حديث علي أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بنته، فسألت المقداد من الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه وأن ينضح فرجه، قوله أن ينضح فرجه أي ينضح الملابس التي تقابل فرجه، فدل ذلك على استحباب نضح الفرج أي الملابس، فيكفي فيه النضح ولا يلزم الغسل. وأما المذهب عند المتأخرين فإنهم يقولون إن معنى ينضح أي يعني باب النضح للفرج لا للثوب، ويجيبون الغسل فيه، ولكن ظاهر الحديث إنما هو متعلق بالثوب، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، وهذا واضح وخاصة مناسب لكثرة من يكثر فيه المذي كعلي رضي الله عنه. النوع الثالث من النجاسات النجاسة العادية، والنجاسة العادية لأهل العلم في كيفية إزالتها آراء، فالذي ذهب له المصنف أنه لا بد من أن تغسل النجاسة العادية كالبول والدم والعذرة وغير ذلك، لا بد أن تغسل سبع غسلات، والتحقيق أنه لا يجب أن تغسل سبعة، وإنما تزول النجاسة بكل غسل يذهب عين النجاسة، كل شيء يذهب عين النجاسة فإنه يكون مطهرا. نعود لكلام المصنف بعدما عرفنا التقسيم، يقول الشيخ يشترط لكل متنجس أي لكل متنجس من غير المخفف فيه فيشمل ذلك المغلظ والعادي، هذا بناء على رأيه، سبع غسلات، فيقول إن هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن مغفل في الكلب، ويقاس عليه سائر النجاسات لأن المعنى التنجيس، وروي لكن هذا الحديث لا يصح أن ابن عمر قال تغسل النجاسة سبعة، ولكن لا يصح، قال سبع غسلات أن يكون إحداها بتراب طاهر أو صابون ونحوه في متنجس بكلب وخنزير في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره قبل قليل، قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها، هذه مسألة مهمة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء لما سألته عن الدم الذي يصيب الثوب من دم الحيض قال اعكسيه يعني حثيه ولا يضرك أثره. إذن انظر معي، النجاسة إذا وقعت على ثوبك فاغسلها بالماء، الواجب هو الغسل بالماء، فإن غسلتها بالماء وبقي شيء من أثر النجاسة لون أو رائحة فإنه معفو عنه، ولا يلزمك أن تستخدم الصابون. الصابون أو التراب أحدهما بالغ عن آخر، إنما هو واجب في الكلب والخنزير فقط، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرك أثره، اغسليه وحتيه أن يحكيه، تحكه المرأة تحك الدم، قال ولا يضرك أثر. نفس الشيء إذا كان على ثوبك نجاسة، اغسله بالماء أسل وادلكه معه، بقي أثر للنجاسة لون دم أو غيره فهو معفو عنه، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا لا لا، تغسل محل النجاسة بس، هذه محل النجاسة اجعلها تحت الماء واغسله ثم حتى واكل يعفى عنه معفو عنه، ولا يلزم الصابون ولا يلزم غسل الثوب كله. طيب، إذا عرفنا، وهذا من الحمد لله من نعم الله عز وجل، بنو إسرائيل كانت إذا وقعت النجاسة على ثيابه ماذا يفعلون؟ يقصونه بالمقاريض، يقطعون بالمقاريض بالمقص. الله رحمنا رحمة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا، نحن أضعف الأمم بدنا وأقلها أعمارا وأيسرها تكاليف وأكثرها في دخول الجنة، يعني فضل الله عز وجل علينا عظيم، لكن من الذي يعمل؟ من الذي يعمل؟ ما مثلكم ومثل الذي قبلكم كمثل رجل استأجر 3 أجرة، فعمل أحدهم إلى قيام قائم الظهر، والثاني إلى نصف العصر، والثالث بعد ذلك، فقال الأولان نحن أكثر عملا وأقل أجرا لأنهم أعطوا درهما درهما، والثاني أعطي درهمين درهمين، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نحن أقل عملا بحمد الله عز وجل، وتكاليفنا أسهل وأعمارنا أقصر وأبداننا أضعف، ومع ذلك أكثر أهل الجنة هم أتباع هذا الدين العظيم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم يجب عليه أن يستشعر رحمة الله بك بقلة التكاليف، فاعمل. الصلوات 5 بس، الله ما أوجب عليك إلا 5، راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى خففها من 50 إلى 5، ثم بعد ذلك تترك بعضا من هذه 5، لا أعلم كيف. إذن اتق الله عز وجل في نفسك. الزكاة إنما تجب عليك مرة في السنة، مرة في السنة، ربع عشر ما يعني ملكت ملكا قد استقر الملك عليه ودار عليه الحول، يعني قيود ليس في كل، يعني نعم قليل. الحج إنما يجب في العمر مرة، فرائض الله عز وجل قليلة، ولكن من الذي يعمل؟ من الذي يعمل؟ فالمقصود من هذا أن أن أن النجاسة تكون لا يضر بقاء لونها أو ريحة، أما الطعم فيضر. طبعا المقصود بالطعم في المطعومات، لأن مر علي بعض الناس سألني أحدهم لما قرأ كلام المصنف، قال أنا أجد النجاسة على الثوب فأذوقها أرى السواد. لا لا لا يا شيخ، ما يجوز هذا الكلام. عندما يقول يضر الطعم أي في المطعومات، أما غير المطعومات لا لا تذوق شيء يا شيخ، يعني يجد سجادة فيها سوادا فيقول أنظر هل هو نجاسة أم لا، هذا هذا هذا ليس جهلا بل هو جهل مركب. ولذلك الذي يأخذ علمه من الكتب يأتي بعجائب الأمور وغرائبها، فلا بد من العلم. قال عبد الله بن مبارك، قال ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، والحديث صح مرفوعا، لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذ العلم من الكابر، يعني بعضه يتوارث العلم عن بعض، وأما الأخذ من الصحف وغرائب الأمور فهذا خطير جدا. أبيح الزنا بسبب نقول فهمت خطأ، أبيحت السرقة، أبيحت الدماء، أبيحت كل الأشياء في هذا الزمان، لأنه يقرأ نصا ولا يفهم مستنده ولا يفهم سياقه ولا يفهم ما حذف فيه من جمل تدل على كمال معنى. نعم، قال أو هما عجزا، أي قال لو بقي اللون والرائحة معا وعجز عنهما فإنه يعفى عنه. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء وتكلمنا عنه. قلنا والصحيح وهي الرواية الثانية في المذهب، ويلحق به المذي لحديث علي رضي الله عنه، فيكون الذي ينضح وهو النجاسة المخففة أمران، المذي وبول الغلام، وأما قول المذهب عند المتأخرين فإنه خاص بول الغلام. قال رحمه الله ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الأرض. يقول الشيخ إن الأشياء الثابتة كالصخر والأحواض أي أحواض المياه والأرض التي تنجست بمائع، ولو كان هذا التنجس من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء، بأن تكاثر بالماء يعني أن يسكب عليها ماء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في مسجده أمر بذنوب من ماء، يعني دلو من ماء، فسكب عليه، فهذه المكاثرة أذهبت عين النجاسة، أذهبت لونها وريحها. وهذا معنى قول المصنف مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، فإذا ذهب فالحمد لله، وهذا من تخفيف الله جل وعلا علينا. قال رحمه الله: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. نعم، يقول الشيخ، وهذا رأيه ورأي عدد من المتأخرين، إن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة وطهرت وحدها بالشمس، أي بسبب الاستحالة بمرور الشمس عليها، أو بالريح لأن الريح تذهب عين النجاسة أحيانا ورائحتها، والجفاف بأن تجف وتتحلل، فيقول إن هذه الأمور لا تطهر، كذا قال، لأنه لا يجب في التطهير إلا الغسل والماء وغيره لا يقوم مقامه. هذا رأيهم. والتحقيق أن النجاسات تذهب بالاستحالة، ودليل ذلك أن الكلاب كانت تأتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتغدو وتروح، ومعلوم أن الكلاب يعني كثيرة الأذى، فكانت تغدو وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثرها لأنه قد ذهب عينها، ذهب العين. إذن فكل نجاسة ذهب عينها بالشمس ولو بقصد من الآدمي فإنه تطهر. فلو أن شخصا عنده ثوب أبيض، وأنا عبرت بالأبيض لأن الأبيض يظهر ذهاب اللون، وأما الألوان الغامقة فلا يظهر ذهاب اللون. لو أن شخصا عنده ثوب أبيض ووقع عليه بول فأخذه فجعله في الشمس، ثم أتاه بعد أسبوع فلم يرى أي أثر للبول، لا رائحة ولا لونا، لا رائحة ولا لون، فنقول قد طهر. هذا هو التحقيق. ومثله مع الأرض من النجاسات، هذا مسألة. وهو هذا الأمر الثاني فيما يتعلق بالنجاسات، أن الأرض قد تطهر بقلبها، فإن النجاسة إذا قلبت فالفوق فالأعلى طاهر والأسفل نجس، وبناء على ذلك فلو كان هذا الثوب هذه السجادة نجسة وأردت أن تصلي ما عليك إلا قلبها وانتهينا، والحمد لله تصلي على الظهر بشرط أن لا يكون ظهر شيء من النجاسة في ظهرها، لا من رائحة ولا من لون. وهذا الحمد لله تيسير الله عز وجل. والمقصود في هذا الباب، في باب الطهارة والتنجيس، أن نقف عند الدليل وألا نذهب للتشديد، والأصل فيه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا النجاسة بالنار، وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها، وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم، بالنسبة للخمرة، المراد بالخمرة هي الخمر، الخمر قد تنقلب خلا، المراد بالخمرة هنا الخمرة التي كانت طبيعية، ليست هناك خمرة صناعية كيماوية، هذه لا تنقلب خلا، وإنما التي تأخذ يعني تصنع من عنب أو تفاح أو تمر وغيره، هذه تنقلب خلا إذا فتح الغطاء عنها ثم تبخر بعض الأشياء فيها فإنها ترجع وتصبح خلا، لأن الخمر تكون بهذه الهيئة يعني، أو الخل لا تنقلب إلا بهذه الهيئة. إذا كان الشخص عنده خمر فتعمد تخليلها بأن فتح الإناء عليها أو نقلها من إناء بقصد تخليلها فإنها لا تحل له، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن الخمر لا تحل بالتخليل كما جاء في الحديث. وأما إن انقلبت وحدها مع مرور الزمن، انقلبت الخمر إلى خل أو نقلها بقصد النقل ومع النقل انقلبت إلى خل فتجوز، وهذا الحكم بإجماع لا خلاف فيه بين المسلمين، حكاه ابن المنذر وقد ورد فيه الحديث في الباب. يقول هنا مسألة، وهي مسألة إذا خفيت النجاسة، لو أن امرأ عنده ثوب أو نقول لنقول سجادة، السجادة تسمى ثوب، الثوب قديما في لسان العرب يطلق على كل قماش منشور، وأما الثوب عندنا الآن فأصبح يطلق على هذا الذي نلبسه، هذا في الحقيقة يسمى قميصا ليس لا ثوبا، فالمنشور على الأرض يسمى ثوب، البساط يسمى ثوب، الغتر تسمى ثوب، كل شيء يعني يسمى ثوبا. فلو أن امرأ عنده ثوب ووقعت فيه نجاسة، وهذا الثوب كان ملونا لأن الملون لا تظهر فيه أثر النجاسة، فخفي عليه موضعه لا يعلم أهو في أعلاها أم في أدناها، فكيف يزيل هذه النجاسة؟ لأهل العلم فيه مسلكان. المصنف يرى أن إزالة النجاسة تكون بغسل الجميع، وهو الأحوط ولا شك أن قوله هو الأحوط، وذلك قال: إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، إما بغسل الجميع أو بغسل مثلا كان يعلم أنه في النصف الأيمن فيغسل النصف الأيمن ولا يلزمه غسل الباقي، لأن الباقي متيقن أنه لا نجاسة فيه، ولا شك أن هذا الرأي هو الأحوط والأتم. هناك رأي من بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية، أنه يتحرى فأخذ بالتحري يتوقع أين هي النجاسة. ولكن لا شك أن القول الأول هو الأحوط الذي ذكره المصنف وهو الأتم في هذه المسألة. والحمد لله النعم يعني الضرر ليس بالكبير، وإنما يتصور الضرر عادة في السجادات هذه، السجاد لأن غسلها مكلف وله مؤنة، وقد يفسد هذه السجاد مثلا أو بعض الأقمشة، فقد يصار إليه إذا كان هناك ضرر في المال يصار القول الثاني وهو التحري. قال رحمه الله: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم. بدأ المصنف بذكر بدأ المصنف بذكر النجاسات، فليس كل شيء نجس، وإنما هو شيء دون شيء. فمن النجاسات التي مرت معنا سيذكرها المصنف وهو العذرة والبول، وهما طاهران من مأكول اللحم غير الآدمي كما سيأتي بعد قليل. بدأ بأول النجاسات، قال المسكر، والمراد بالمسكر أي الخمر، سواء أسكر كثيره أو أسكر قليله، فالخمر دائما نجس. وقد حكي الإجماع على نجاسة الخمر، والله جل وعلا سماها نجسة أو رجس، سماها رجس، رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. قالوا: ولم يخالف في كونها نجسة إلا بعض أهل العلم، وهم أفذاذ وليسوا يعني من المذاهب المعتبرة، فممن حكي عنه ذلك ربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. وأما الإمام مالك وأصحابه فهم جميعا على نجاسة الخمر، وهو قول أبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم جميعا، لا يرى الأئمة الأربعة جميعا خلافا في نجاسة الخمر. إذن فالخمر نجسة، فالخمر نجسة سواء كانت يسكر كثيرها أم قليلها. قال: وكذا الحشيشة. الحشيشة هو الحشيش الذي نعرفه، والحشيش عند أهل العلم ملحق بالخمر، وبناء على ذلك فلا يجوز أكله مطلقا لحاجة أو لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. هذا الحكم الأول، لا يجوز تناولها لا لحاجة ولا لغير حاجة. الأمر الثاني، لما قلنا إنها ملحقة بالخمر، نقول إنها من تناول الحشيشة يجب عليه، يجب على متناولها حد شارب الخمر. وكم حد شارب الخمر؟ يجلد 80، فإن عاد 80، فإن عاد 80، فإن عاد الرابعة فيعزر تعزيرا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب الثانية فجدوه، والثالثة فجدوه، وإذا شرب الرابعة فاقتلوه. وهذا عند الترمذي، قال الترمذي: ولم يعمل به أحد، أي من حيث وجوب القتل، والتحقيق أنهم باب التعزير وهو الذي عليه العمل عندنا، فيعزر تعزيرا شديدا. إذن الحشيشة حكمها حكم المسكر. طيب، عندنا مسألة ثانية انظروا لها بعد قليل، ستأتي بعد قليل. الذي يذهب العقل شيئان: مسكر، وهناك مغيب للعقل. هناك شيء اسمه مسكر وهناك مغيب. المغيب يذهب العقل فقط كالبنج، والمسكر هو الذي يغيب العقل إما كلا أو جزءا مع نشوة وطرب. عرفت الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المسكر يذهب العقل كلا أو جزءا مع نشوة وطرب، مثل ما قال محمد بن داود: إذا باح بسره المكتوم، إلى آخر كلامه. وأما المغيب للعقل كالبنج فهو ماذا؟ يذهب العقل من غير نشوة. وينبني على ذلك، لأن هذه المسألة ستأتي فناسب أن نذكرها هنا، ينبني على ذلك نقول إن الحكم بينهما يختلف. فالمسكر وما أخذ حكمه كالحشيشة يحرم تناوله مطلقا لحاجة أو لغير حاجة، بينما مغيب العقل يحرم تناوله من غير حاجة ويجوز للحاجة. ألست إذا دخلت غرفة العمليات أعطوك بنج؟ يجوز للحاجة. المريض النفسي يأخذ بعض أدوية النفسية قد تكون منومة، تجوز للحاجة. إذن هذا يجوز للحاجة وهذا يجوز لا يجوز مطلقا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن من خالف وعصى فشرب خمرا أو ما في حكمها كالحشيش، فإنه في هذه الحال يقام عليه حد الخمر، شارب الخمر 80. وأما من شرب غيرها كالبنج وغيره فإنه يعزر تعزيرا بليغا، ولكن ليس حدا. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الخمر وما ألحق بها نجسة، وأما مغيب العقل الذي لا يذهب العقل مع الطرب ونشوه يسمى إسكارا فإنه طاهر. وضحت الفروق الثلاث وهذا مهمة، فرقنا بينهما من حيث الحقيقة أو نتيجة الأثر، وفرقنا بينهما ثم ذلك بينهما من حيث الحكم. هذا ما يتعلق بالمائع والحشيش. نعم. قال رحمه الله: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. نعم. الحشيشة ما معناها قبل المعالجة وبعد المعالجة؟ قبل المعالجة أي ما زالت ورقا في الشجر، والذي ذكر المتأخرون أنها لا تكون نجسة إلا بعد المعالجة. طريقة معالجتها أن تقطف ويعمل لها بعض الشيء، إما تيبيس أو شيء، أظنه ورق يسمونه ورق القنب، هو الحشيش أظنه، فهو هذا الورق إذا أخذوه وعالجوه أصبح نجسا. قبل ذلك ما دام ورقا في الشجر فإنه ليس بنجس، لأن لو قلنا إنه نجس فقد تأكله البهائم، فهل نقول إن هذه البهائم من الجلالة؟ فلذلك قيدوه بأن يكون بعد المعالجة. طيب أحسنت. يقول الشيخ: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس. كل الحيوانات التي لا تؤكل فإنها نجسة، وبناء على ذلك فإن الحمار والبغلة لأنه لا يؤكل فإنه نجس، الحصان يؤكل أم لا؟ يؤكل، ثبت أن الصحابة أكلوا الحصان فدل ذلك على أنه طاهر، إذن هو وروثه طاهر. الغزال يؤكل فكذلك، وهكذا في سائر الحيوانات على يعني تنوعها. فكل ما لا يؤكل فإنه يكون نجسا. ما معنى كونه نجسا؟ أي أنه لا يطهر بالتذكية، ولو ذكي نجس مطلقة، أن ما خرج من فضلاته فإنه يكون نجسا، أن سؤره نجس. وإنما يعفى من ذلك على التحقيق عن مسألة واحدة، وهو ما دعت الحاجة له كالعرق، فإن من يركب على الأتان أو الحمار فإنه يأتيه من عرقها كثير جدا، وهذا للمشقة الكبيرة عفي عنه. وبعضهم يتجوز المشقة حتى يقول إن البول اليسير الذي يقع في الطرقات يكون معفوا عنه، لكن المسألة يعني متعلقة باليسير الذي يعفى عنه. إذن كل ما لا يؤكل من الطير من ذوات المخلب أو من ذوات الحافل فإنه لا يجوز، فإنه يكون نجسا. قال: وما دونها أي دون الهرة في الخلقة فطاهر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه قال لما سئل عن الهر قال: إنه من الطوافين عليكم والطوافات. ومعنى كونه يعني معفوا عنه أي أنه يعفى عن أول شيء سؤره، فلو شرب الهر من ماء قليل أو أكل من طعام فإن هذا السؤر وهو اللعاب باقي أكله في الطعام والشراب معفو عنه، هذا واحد. كذلك يعفى عن المنفصل من أجزائه في حياته كالصوف أو الشعر، خلنا نقول الشعر ليس صوفا وإنما شعر، كشعره، فإنه أحيانا قد ترى شعر الهر في بيتك فلا يلزم كنسه لأنه من الطوافين عليك والطوافات. هذا الحديث إنه من الطوافين عليكم والطوافات، قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم علله فليس حكما خاصا بالهر بل يتعداه إلى غيره. فنظروا ما هي العلة على اختلاف بين العلماء في نظر العلة، والذي مشى عليه المصنف أن النظر في العلة إنما هو للحجم فنظر للحجم، فقال إنما كان دون الهر في الحجم فإنه يكون من الطواف لأنه يدخل ويخرج لا يتأذى، وأما ما يكبر حجما فإنك تتحرز من دخوله، الكلب تتحرز من دخوله لأنه كبير شوي، وهكذا البهائم. إذا ما كان دونه كالفأر مثلا وغيره فإنه يعفى عن نجاسته أي غير البول والعذرة، وأما الشعر وأما السؤر فإنه طاهر، وأما الميت فهو نجس لا شك. نعم. قال: والمسكر غير المائع فطاهر. قوله المسكر غير المائع المقصود بذلك غير الحشيشة إلا الحشيشة، والمسكر غير المائع هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا نسميه إيش؟ مغيب العقل، الذي يغيب العقل من غير نشوة وطرب كالبنج وبعض الأدوية النفسية وغيرها. نعم. قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. يقول الشيخ إن كل ميتة نجسة، وعرفنا إن المراد بالميتة ثلاثة أمور: إما أن تكون غير مأكولة اللحم فبأي هيئة ماتت فهي ميتة، الأمر الثاني أن يذبحها غير كتابي غير أن يذبحها غير مسلم أو كتابي، الأمر الثالث أن تذبح بغير التذكية الشرعية، يعني بدون ليس بقطع اثنين من أربعة بل تذبح من أي جهة أخرى إلا أن يكون صيدا، فهذه تسمى ميتة. فالميتة لا يجوز أكلها وهي نجسة إلا من فصل من شعرها، مر معنا الشعر والصوف والريش فإنه معفو عنه، وما عدا ذلك فهو نجس، فهو نجس لأنها ميتة، الدم تحجر في أجزائها فيكون ميتة ونجاستها لأجل الدم الذي فيها. قال: غير ميتة الآدمي، فإن الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو هريرة فرأى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فخنس، يعني ذهب بعيدا، فلما رجع سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ قال: كنت جنبا ولم أرغب أن أجالسك وأنا جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. يقول الموفق: وقوله إن المؤمن هذا وصف طردي، والمراد الآدمي عموما، فليس هناك معنى خاص بالمؤمن، فالآدمي مسلما كان أو كافرا لا ينجس بدنه حيا وميتا. فالآدمي أصل خلقته طاهرة، وفي حياته طاهر، وبعد وفاته طاهر، وهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. فالآدمي طاهر في كل حالاته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. إذن لو حملت ميتا آدميا فإنه حينئذ لا يلزمك غسل يديك إلا أن يخرج منه النجاسات كالبول والعذرة أو الدم. قال: والسمك والجراد، لأنه قد جاء في الحديث: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فإذا كانت حلالا فهي طاهرة. قال: وما لا نفس له سائلة. المراد بما لا نفس له سائلة أي ليست له دورة دموية كاملة، وإنما دورته الدموية ناقصة، وهذا يكون دمه في الغالب أصفر لا أحمر. وهذه ما لا نفس له سائلة الدليل على أنه ليس نجس إجماع المسلمين، ومنهم ابن عمر عندما أتى يصلي فجاءت يعني بعوضة على يده فضربها وهو يصلي، لو قلنا إنه نجس لقلنا إن صلاته باطلة، لأن هذه نجاسة، ولا يعفى عن النجاسات إلا عن نجاسة الدم اليسيرة ستأتي بعد قليل إن شاء الله. فليس يعني إذا فدلنا ذلك على الإجماع على أنه يعفى عنه. والمعنى في الحشرات هذه إنما هو أن تكون مما لا نفس له سائلة، فالعقرب طاهرة، فلو صلى المرء ورأى عقربا فوطئها بقدمه وأكمل صلاته وباقي أجزاء العقرب على قدمه فإنه طاهر، وهذا يعني حكي إجماع عليه. قال: كالعقرب والخنفساء والبق، البق معروف، والقمل والبراغيث، البراغيث الصغيرة، والبق الذي هو الباعوض. قال رحمه الله: وما أكل لحمه. طبعا فقط استثني صورة واحدة إذا كانت هذه متولدة من نجس، أحيانا بعض هذه الحشرات الذي يسمى بالصرصار، ما الذي يسمى الصرصار؟ صرصار يسمونها صرصار، الصرصار مثلا، هذا إذا كان متولدا من نجس يعني يخرج من الكنف ومن دورات المياه فإنه يكون نجسا لأنه متولد من نجس كما سيأتي. طيب. قال رحمه الله: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. نعم، هذه المسألة فيها حكمان. الحكم الأول أن مأكول اللحم أن بوله وروثه طاهر، والدليل على ذلك حديث العرانيين حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم لما رأى أجسامهم قد ضويت أعطاهم بعض من إبل الصدقة وقال: اشربوا من أبوالها، فدل ذلك على طهارتها، لأنه لا يجوز تداوي بالشرب بالمحرم. وهذا الحديث لا يدل على مطلق جواز شرب بول الإبل، فإن فقهاءنا يقولون لا يجوز شرب بول مأكول اللحم إلا عند الحاجة، والحاجة بأمرين: بوجود المرض، والأمر الثاني أن يغلب على الظن أن هذا الفعل سبب للشفاء، وليس كل مرض يشرب له. ولذلك فإن شرب أبوال الإبل والغنم منع منه الفقهاء إلا بهذا القيد. والدليل الثاني على أنها طاهرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن به، ومرابض الغنم يكون فيه بولها ويكون فيه عذرتها، فدل ذلك على أنها طاهرة. قال فبوله وروثه وقيئه، لأن القيء في معناهما، بل هو من باب أولى لأنهما أعظم منه نجاسة من غير مأكل اللحم. قال ومذيه ووديه، هذا المذي والودي تكلمت عنه قبل لكن أكرره مرة أخرى. هناك فرق عندنا ثلاثة أشياء، عندنا مني وعندنا ودي وعندنا مذي، ولكل واحد من هذه الأمور الثلاثة حكم يخصه لنعرف الصفة. ومن باب الفائدة إن كان هناك وقت ذكرت حكمه، المني الذي هو أصل خلقة الآدمي ويكون أبيض ثخينا، قالوا ولا يكون المني منيا إلا إذا كان فضخا كما مر معنا في الدرس الماضي، يعني أنه نزل بشهوة كما قال عليه إذا فضخت فاغتسل، هذا هو المني. الأمر الثاني الودي، الودي هو مثل المني في الهيئة لكنه يخرج من غير شهوة، يخرج مع البول أو بعده أو يخرج عند حمل الثقيل أو عند شدة البرد ونحو ذلك، فهذا يسمى ودي ولا يسمى مني. النوع الثالث المذي، والمذي هو ماء أصفر أبيض رقيق، أبيض رقيق ليس بالثخين وإنما يكون رقيقا، قد يخرج مع الشهوة وقد يخرج بدونها، وقد يخرج وغالبا يخرج بلا إرادة من الشخص، ليس كالبول وغيره يخرج بلا إرادة. هذه ثلاثة أشياء لنعلم حكمها من الآدمي ثم حكمها من غيره. حكم هذه الأشياء من الآدمي ما هي؟ أن المني طاهر والودي نجس والمذي نجس، هذا الحكم الأول، المني طاهر والودي نجس والمذي نجس. الأمر الثاني كيف يطهر النجسان وهما ماذا؟ الودي والمذي. فالودي يغسل يجب غسله، وأما المذي فيكفي فيه النفح على التحقيق كما مر معنا لحديث علي رضي الله عنه. الحكم الثالث كيف يكون الاستنجاء منه؟ فالودي حكمه حكم البول يجزئ فيه الاستنجاء والاستجمار، وأما المذي فلا يجزئ فيه الاستجمار ولا يجزئ فيه إلا الماء، ويجب في الماء أن يغسل ليس محل خروج النجاسة فقط في المذي، بل يجب غسل الذكر كاملا بل ومعه الأنثيين، لما ثبت عند الإمام أحمد من حديث عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وأنثيه، زيادة أنثيه مرسلة من حديث عروة وهي إسنادها رجاله ثقات، فدل على لزوم غسل الذكر والأنثيين ولو على سبيل الاستحباب. إذن هناك ثلاث فروق بينها. الأمر الأخير أن المني يوجب الغسل والأمران الآخران ينقضان الوضوء. واضح المسألة؟ انتبهوا، هذه مسألة بعض الناس كلما رأى وديا حسبه منيا فيغتسل مرتين وثلاث، وهذا ليس كذلك. يقول الشيخ نعم، فمذيه وديه أي من الحيوان مأكل لحم طاهر، ومنيه كذلك. قال ولبنه أيضا طاهر، وهذا واضح لأنه يجوز شربه. بقي عندنا مسألة، قال ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، ولم يكن أكثر على فيه النجاسة. عندنا شيء يسمى بالجلالة، والجلالة هي التي تأكل الطيبة والنجس، الطيبة والخبيث، تأكل كل شيء، تجل أي شيء تأكله فتجدها في أماكن النجاسات. والجلالة مثل الداجن أحيانا، هذه الداجن اللي هي الدجاج وغيره والعصافير، قد تقع أحيانا الداجن وتأكل النجاسات، تعرفون تدخل أحيانا على الميتة وتأكل منها وهكذا. وأيضا أحيانا قد تكون الحيوانات تعلف بعلف النجس وهكذا. إذن الحيوان سواء كان داجنا طيرا أو كان من غيره من الحيوانات، إذا أكل نجسا فما حكم لحمه؟ نقول ننظر، فإن كان أكثر أكله النجاسة فإنه يسمى جلالة، وإن كان أكل النجاسة أقل من النصف يعني الأقل فإنه يعفى عنه. إذ النادر لا حكم له، والعبرة بالأكثر لا بالأقل، العبرة بالأكثر لا بالأقل. طيب لو كان أكثر فحكمه حكم الجلالة، فالجلالة لبنها وروثها وبولها ولحمها نجس لا يجوز أكله إلا إذا حبست، يعني تترك فترة فتأكل طعاما طاهرا. وتختلف الحيوانات، الحيوانات الصغيرة غير الحيوانات الكبيرة، فبعضها يوم وبعضها أكثر، فالداجن تكفيه بضعة أيام والحيوان يأخذ أكثر وهكذا، فتختلف الأيام. ولذلك قال ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فإن كان أكثر علفه النجاسة فيكون جلالة فيحرم أكله حتى يحبس. قال رحمه الله وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. يقول وما لا يؤكل فنجس، وهذا واضح، كل أجزائه إلا مني الآدمي، فإن الآدمي لا يؤكل لحمه وبوله نجس نعم، لكن استثنى منه منيه ولبنه أي لبن المرأة، والمني طاهر. وعرفنا دليله قبل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، واستدلنا عليه قبل ذلك. ولبنه لأنه مجمع عليه، لأن الصبي يشرب من لبن أمه ولو كان نجسا لحرمناه عليه. نعم. قال رحمه الله والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حيض حائض. طيب يقول الشيخ إن القيح والدم والصديد كلها نجسة، وهذا كونها نجسة من المسائل المجمع عليها، لا يعرف فيه خلاف أن الدم نجس، لم ينقل خلاف عن أحد من متقدم أهل العلم أبدا، لا البخاري ولا غيره، لأن بعض الناس يتوهم أن البخاري قال بطهارة الدم، ليس كذلك مطلقا. حكى إجماع أئمة، أحمد حكاه، ابن المنذر 395، ابن حزم الظاهر في مراتب الإجماع حكاه، إذن أن الدم نجس بإجماع لا شك في ذلك، لا خلاف فيه. وما أحياه البعض نسبة لبعض الأقوال هو ليس منسوبا لا للبخاري ولا لغيره. نعم بعض المتأخرين أمر آخر، لكن المتقدمون كلهم على نجاسة الدم، فدل على أن الدم نجس ولا شك. ولكن لما كان الدم يعني يشق على الناس التحرز منه عفى الله عز وجل عن قليله، وعفوه عن قليله من جهتين، من جهة أنه لا ينقض الوضوء ومر معنا، ومن جهة أنه لو بقي على الثوب فيجوز الصلاة وإن بقي الدم القليل. ودليل ذلك ما مر معنا من حديث من قول ابن عباس رضي الله عنهما الكثير ما فحش في نفسك، إذن القليل يعفى عنه، القليل يعفى عنه. طيب قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض، قوله لم ينقض لأن كأنه يقول لك إن ضابط الدم الذي لا ينقض هو ضابط الدم الذي يعفى عنه في الثوب في الصلاة، وضابطه كما مر معنا أن يكون قليلا عرفا، وهذا يختلف بأعراف الناس، فالذي يرعف دائما يكون الكثير عنده ربما أكثر من الذي لا يرعف، الشخص الذي لا يرعف ربما الكثير عنده يكون أقل. طبعا أكرر مرة أخرى لا عبرة باثنين، لا عبرة بالموسوس ولا بالمتساهل الذي يباشر النجاسات. قال إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، يعني أنه يعفى عنه من حيوان مثل الذي ذبح شاة فجاءه بعض من دمها. قال ولو من دم حيض فإنه يعفى عنه. قال رحمه الله ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. هذه متفرع على مسألة الكثير والقليل، يقول إن هذا الدم القليل لما عفونا عن يسيره، لكن لو كان الثوب فيه نقط متفاوتة هنا وهنا نقط، اجمع النقط كلها، فإن كانت في ثوب واحد فاجمعها، فحينئذ تقول إنه كثير إذا كان المجموع، إذا كان الثوب واحدا، وهذا معنى قوله ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. ما تقول إن الثوب فيه نقطة والأرض فيه نقطة إذا مجموع اثنتين كثير، لا، لابد أن يكون في ثوب واحد. نعم. قال رحمه الله وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. يقول إن طين الشارع الذي تظن نجاسته في الزمان الأول، الآن وجد هذا لكن موجود في بعض القرى تكون الشوارع غير معبدة وإنما فيها تراب، فالتراب أحيانا قد يكون فيه ماء، هذا الماء قد يظن الشخص أنه جاء من بيت خرج من نجاسة من بول أو من تنظيف نجاسة أو بسبب بول من حمار أعزكم الله وغيره فيظن أنها من نجاسة. نقول هنا الظن هذا لا عبرة به، فالأصل فيه الطهارة، هذا معنى قول المصنف وطين شارع ظنت نجاسته طاهر. قال وعرق وريق من طاهر، أي أن عرق وريق الطاهر طاهر، لأن الذي يخرج من الآدمي ثلاثة أنواع، جزء يخرج من علو وجزء يخرج من سفل وجزء متوسط بينهما، فالجزء الذي يخرج من علو هو العرق والدمع، وفي معناه العرق، العرق واللعاب والدمع، طبعا العرق في معناه لأن العرق يبدأ من العلو إلى سائر الرجلين. وجزء يخرج من سفل وهو البول والعذرة، فالأول طاهر والثاني نجس. وجزء متوسط بينهما وهو القيء، وأكثر أهل العلم يلحقونهم بالسفل فيجعلونه نجسا. قال رحمه الله: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. هذه المسألة تكلمنا عنها قبل، وهو أن الهر يعفى عن سؤره، فلو بقي شيء من سؤره ولعابه فإنه يعفى عنه في الطعام. لكن قال زاد معنى آخر فقال إن هذا الهر لو كان قد أكل من نجاسة ثم أتى فشرب من هذا الإناء، ألا يحتمل أن يكون قد نقل النجاسة من فيه إلى الإناء؟ مثلا أكل يعني حيوانا نجسا ثم جاء فشرب، ممكن نقول هو طاهر، لأن هذه الأشياء يسيرة جدا ويعفى عنها، ومثله الصبي الصغير إذا فعل ذلك. قال رحمه الله: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. نعم، هذا تكلمنا عنه قبل وعرفنا أن السؤر يطلق على أمرين، يطلق على ما في الجوف وهو اللعاب، ويطلق أيضا على أمر آخر وهو فضلة الشرب أو فضلة الأكل كذلك، فتسمى سؤرا. فلو أكل مثلا من قطعة لحم فإنه يسمى سؤرا. انتهى الوقت؟ باقي ربع؟ طيب خلنا ننهي هذه الجزئية. فإنه يسمى سؤرا في كلا الأمرين، والسؤر كليهما من الحيوان الطاهر طاهر، والسؤر في كليهما من الطاهر طاهر. طيب نأخذ الحيض أو بعد الصلاة نأخذ بس جملة واحدة أو جملتين ثم نقف باب الحيض ونكون بعد الصلاة إن شاء الله. قل رحمه الله: باب الحيض: لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل وقل الحيض. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن باب الحيض، والحديث عن الحيض من المسائل المهمة والدقيقة معا. وقد جاء عن بعض الأئمة وهو النووي رحمه الله تعالى أنه قال: إن أصعب أبواب الفقه هو باب الحيض. وباب الحيض ذكر أهل العلم أنه يلزم تعلمه لحاجة النساء إليه، بل قال البركوي من فقهاء الحنفية إنه يلزم على الرجال أن يتعلموا أحكام الحيض، لأن النساء في الزمان ذاك لا يستطيعن السؤال، فإن لم يتعلم الرجل أحكام الحيض فإن امرأته ربما وقعت في المحرم فقد تترك صلاة أو تأتي بصلاة وهي حال العذر، وحينئذ لا يمكنها ذلك. إذن تعلم أحكام الحيض من المهم، وكثير من الناس قد يقع لأهله من بناته وزوجه الخطأ الكثير، فإن عرف أحكام هذا الباب وميزها ولو على سبيل الإجمال فإنه حينئذ ينقل هذا العلم إلى أهله. ولا شك أن من أعظم الأمور التي ينفع بها المرء أهله ويوصيهم بها أن يعلمهم العلم، لأن من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دلالة الناس على الخير وتعليمهم الهدى والعلم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الحيض وختم به كتاب الطهارة كاملة، لأن الحيض له أحكام تتعلق بالطهارة وله أحكام تتعلق بالصلاة، ولذا جعله فاصلا بين البابين. يقول الشيخ: لا حيض قبل تمام 9 سنين. هذه المسألة في هل معناها هل يتصور أن تحيض البنت قبل 9 سنين أم لا؟ جاء عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا حيض قبل 9. نقل عن عائشة ذلك، فأخذ منه الفقهاء أن المرأة إذا خرج أو البنت الصغيرة إذا خرج منها دم قبل تمامها 9 سنين، والمقصود بالسنين أي السنين القمرية وليس المقصود بالسنين السنين الشمسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المقصود بتمام 9 على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، فلو سبق ذلك بيوم أو بيومين أو بأسبوع أو أسبوعين فإنما جاور الشيء أخذ حكمه. ولذلك قال الفقهاء: إن كل دم يخرج من الصبية الصغيرة قبل أن تبلغ 9 سنين فإن هذا الدم الذي يخرج منها لا يسمى حيضاء، وإنما يكون حكمه حكم دم الفساد، وبناء على ذلك فلا يكون علامة على بلوغ، ولا يكون علامة يعني تجب عليها بها الصلاة ولا غير ذلك. هذا هو المذهب وقول كثير من أهل العلم، وهذا القول يعني فيه احتياط من جهة، ولكن من أهل العلم من قال خلاف ذلك، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الذي قال به الجمهور. قال: ولا بعد 50 سنة، أي أن المرأة إذا بلغت 50 عاما فإن الدم الذي يخرج منها بعد ذلك لا يعد حيضا، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لا حيض بعد 50. وقال بعض أهل العلم بالتفريق بين نساء العرب ونساء غيره من الأعاجم، فبعضهم فإنه يكون بين 50 و60. وعلى العموم فإن قول بأن حيض أقصى سن تحيض فيه المرأة هو 50 سنة هو قول كثير من أهل العلم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها. وبناء عليه فإن المرأة إذا جاوزت 50 واضطرب الدم معها فلم تستطع التمييز بين دم الحيض أو غيره، فإنه يقال إن هذا الدم الذي خرج منها إنما هو دم فساد وليس دم حيض. وأما إن كانت قد بلغت 50 وهي تضبط الدم، تعرف دم الحيض من غيره، منضبط في عادته ومنضبط في تمييزه، فيجب أن نقول إن هذا الدم الخارج منها هو دم حيض، لأن العادة والتمييز أقوى علامتان قويتان يقطع بهما وإن بلغت 50 عاما بعد ذلك. قال ولا مع حمل، هذا مجزوم به حتى طبا، أن المرأة إذا كانت حاملا فكل دم يخرج منها فإنه يكون دم فساد لا دم حيض، لأن الحامل لا تحيض. وبناء على ذلك فلو أن امرأة ثبت حملها بتحليل ونحوه ثم خرج منها دم فنقول لا تدع الصيام ولا الصلاة، بل صومي وصلي، ولا يعني يترتب عليه شيء من آثار الحيض، وإنما حكم الاستحاضة، وأحكام الاستحاضة ستأتي في محله إن شاء الله. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. بدأ المصنف يتكلم عن أقل الحيض وأكثره وغالبه، فقال إن أقل الحيض يوم وليلة، ومعنى كونه يوما وليلة أي 24 ساعة. وبناء على أن أقل الحيض يوم وليلة فإن المرأة إذا لم تر الدم إلا أقل من ذلك، يعني امرأة جاءها الدم أقل من يوم وليلة فقط جاءها 6 ساعات وانقطع انقطاعا كليا، ليس تلفيقا، سيأتي معنا إن شاء الله تلفيق الحيض، وانقطع انقطاعا كليا، فإننا نقول إن هذا الدم الذي خرج منها ليس دم حيض، ليس دم حيض، بل هو دم فساد، فلا تمتنع من صلاة ولا من صوم ولا يترتب عليه أي أثر من أثر. إذن فائدة الأولى من فائدة معرفة أقل الحيض أننا نقول إنها تمكث هذه المدة، فإن نقص الدم الخارج منها عن أقله فلا يعتبر. الفائدة الثانية أن بعض من أهل العلم سيأتي إن شاء الله في مسألة المبتدأة أنهم يقولون إن المبتدأة تمكث أقل الحيض لأنه المستيقن، وما زاد عن ذلك فلا تمكث، وهناك صور ستأتي في محلها. قال وأكثره 15 يوما بلياليهن، وتحسب أيام الحيض بالساعات، فاليوم والليلة 24 ساعة وليس محسوبا بالصلوات لأن المرأة لا تصلي، و15 ساعة يضرب في 24 ساعة فيكون حسابه بحسابه، وهكذا في أكثر الطهر. والدليل على أن أكثر الحيض 15 يوما بلياليهن ما روينا في الخبر ولا يصح، ولكن الفقهاء رحمه الله تعالى أخذوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن المرأة فقال تمكث نصف دهرها لا تصلي، تمكث نصف دهرها. قالوا فقوله تمكث نصف دهرها يدل على أن أقصى الحيض أن تمكث نصف الشهر، ونصف الشهر 14 يوما ونصفا أو 15، ويجبر الكسف يكون 15 يوما. وقد جاء في بعض الأخبار عن الصحابة رضوان الله عليهم أن أقصى الحيض 15 يوما. وفائدة تحديدنا أن أكثر الحيض 15 يوما أننا نقول إذا استمر الدم بالمرأة، المرأة إذا استمر بها دم الحيض أكثر من 15 يوما فنجزم أن الزائد على هذا الوقت أنه دم فساد، وهذا بإجماع أن ما زاد عن 15 يوما، لأن أكثر ما قيل في الحيض هو 15 يوما، بإجماع أن ما زاد عن 15 يوما فيكون حيضا. ولذلك لما جاءت أم هاشم كما في صحيح مسلم وخبرت بحديث حمنة رضي الله عنها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة وقد كانت امرأة مستحاضة قال تمكث حيض نسائها، امكثي قدر حيض نساء، قال لحمنة رضي الله عنها امكثي في علم الله عز وجل ست أو سبع ليال. فلما أخبرت أم هشام بنت الحارث بكت لأنها كانت تمكث أغلب الشهر لا تصلي، وهل الحديث هذا في مسلم أم الحارث بنت هشام، هذا من التابعيات رضي الله عنها كما جاء من حديث الزهري. فالمقصود أن أكثر الحيض 15 يوما لهذا الدليل. قال وغالبه 6 أو 7 أو 6 ليال أو 7، للحديث ذكرناها قبل قليل وحديث حمنة حينما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث غالب حيض النساء وهو 6 أيام أو 7. نعم. قال رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. الدليل على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ما جاء في قصة شريح رضي الله عنه حينما كان قاضيا على الكوفة، وشريح والله عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم القضاء، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يره فهو مخضرم، فاجتهاد شريح في الطبقة العالية من الاجتهاد. شريح رضي الله عنه قضى أن امرأة خرجت من عدتها، وعدة المرأة 3 قروء، بتمامها شهرا واحدا، فقد جاءت إليه امرأة بعد طلاقها بشهر وادعت أنها قد انقضت عدتها، فقضى بانقضاء عدتها، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فأقره، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان بمثابة الإجماع السكوتي. وإذا نظرنا في عدة المرأة فإن المرأة يجب عليها أن تمكث 3 قروء، والقرء هو الحيضة الكاملة، وأما الأطهار فإنه يجب عليها أن تمكث ما بين القروء 3 وهما طهران. وأقل الحيض كما مر معنا كم؟ يوم وليلة. إذن 3 قروء كم يكون من يوم وليلة؟ 3 أيام ولياليهن. كم بقي من تمام الشهر؟ 3 أيام بلياليهن. بقي من تمام الشهر إما 26 أو 27، لنأخذ 26 لأنها أسهل. قلنا إنه قد يلزم المرأة في حيضها 3 قروء، وهي 3 حيض كاملة، وكم طهر؟ وطهران. 26 يوما تعادل طهرين، فالطهر الواحد منهما كم يكون من يوم؟ 13 يوما. ولذلك حكي اتفاق أهل العلم، حكي والمسألة فيها خلاف، أن أقل الطهر بين الحيضتين هو 13 يوما، أي يوما بلياليها، وتحسب الأيام في هذا الباب بالساعات، فاضرب اليوم في 24 ساعة يأتيك الضبط بالتمام. وهذا على سبيل التقريب، فلو زاد ساعة أو نقص ساعة أو ساعتين فإنه معفو عنه. وبناء على ذلك، فلو أن امرأة أتاها حيضها ثم بعد ذلك جاءها حيضها مرة أخرى، فأول سؤال نسألها فنقول: هل حيضتك الثانية بينها وبين اغتسالك من حيضتك الأولى أقل من 13 يوما أم أكثر؟ فإن قالت إن بينهما أقل من 13 يوما، فنقول إن الدم الثاني دم فساد لا دم حيض، طبعا إلا في حالة واحدة وهي عادة الحيض الملفقة، وذلك أنا عبرت قبل قليل قد أتت عادتها كاملة فليست ملفقة. الملفقة هذا باب كامل ربما يشير له المصنف، يعني لا أدري هل سيذكره أم لا. قال: وغالبه بقية الشهر. هذا واضح، لأن غالب الحيض 6 أيام أو 7، فغالبه يكون بقية الشهر، لأن العادة أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة. قال: ولا حد لأكثره، أي يعني إذا قلنا إن غالب بقية الشهر إذن يكون غالبه بين 23 إلى 24 يوما. قال: ولا حد لأكثره، أي يمكن أن يكون للمرأة بين كل حيضة وحيضة سنين، قد يكون بين كل حيضة وحيضة سنين، وهذا يوجد، فقد مر علي من لا تحيض في السنة إلا مرة. ولذلك بنى الفقهاء على ذلك مسألة من ارتفعت عدتها في باب العدد، من ارتفعت عدتها ولم تعلم سببه فإنهم يقولون تمكث حتى تبلغ أحد الأجلين، إما أن تعرف سببه فتعتد بعده بالأشهر، وإما أن تبلغ سن الإياس وهو 50 عاما. إذن لا حد لأكثر الطهر الذي يكون بين الحيضتين. طبعا فائدة معرفة غالب الحيض هذه تفيدنا في المرأة المستحاضة التي استدام دمها، فإنها نقول تمكث 6 أو 7 من أول كل شهر، ثم تمكث غالب الطهر وهو بقية الشهر، ثم تكمل البقية من الشهر القابل، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الحيض. يقول الشيخ: ويحرم بالحيض أشياء، أي حال وجود الحيض فإنه يحرم أشياء فعلها من المرأة. قال: منها الوطء في الفرج، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للمرء أن يطأ زوجته في حال حيضها، لا في إقباله ولا في إدباره. وسيأتي بعد قليل حكم ما لو فعل ذلك وما الواجب عليه من كفارة ذلك. قال: والطلاق، فيحرم على الرجل أن يطلق زوجته في حيضها، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجه وهي حائض، فأخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها حائلا أو حاملا. فدل ذلك على أنه لا يجوز أن تطلق المرأة حال حيضها، ولكن إن خالف المرء فطلق زوجه حال حيضها فإنه آثم، لكن طلاقه واقع. والدليل على وقوعه أنه قد جاء في بعض أطراف هذا الحديث من طريق نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله سئل: أحسبت عليك هذه التطليقة؟ قال: نعم. وفي بعض الروايات: أرأيت إن عجز واستحمق. فدل ذلك على أن الحرمة متعلقة بالجانب التكليفي، وأما ما يتعلق بوقوع الطلاق وصحته وهو الجانب الوضعي فإنه صحيح واقع لأنه من باب الأسباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصلاة والصوم، فلا يجوز للمرأة أن تصوم ولا تصلي، ولا يصحان منها، بخلاف الطلاق فإنه لا يجوز ولكنه يصح طلاق المرأة الحائض، ولا يصحان منها. ودليله إجماع المسلمين على ذلك، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: ما بالنا نؤمر بقضاء الصلاة، ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت، هكذا أمرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بترك الصلاة والصوم حال الحيض، ويأمر بقضاء الصوم دون الصلاة فيه. قال: والطواف، لحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر قد كتبه الله جل وعلا على نساء بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، أي بالبيت. فدل ذلك على أن المرأة الحائضة لا يجوز لها الطواف بالبيت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقراءة القرآن، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ القرآن جنب، وفي بعض ألفاظ الحديث: لكنه لا يصح ولا حائض. وهذه الزيادة ضعفها أكثر أهل العلم، فإن زيادة ولا حائض لا تصح، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم المحققين يرون القول الثاني، وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وإنما يحرم عليها مسه فقط، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث قط في أن الحائض لا تقرأ القرآن، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها. وقد استدل بذلك لأن من قرئ بجانبه القرآن، وخاصة إن كان القارئ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيتابع فيه مع القارئ، فإن الصحابة كانوا يتابعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة. فدل ذلك على أن الحائض يجوز لها أن تقرأ، وهذا دليل استئناسي وإن لم يكن نصيا في المعنى. ولذلك فالتحقيق أن المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وإنما تمنع من مسه لعدم ورود دليل يمنع من قراءتها له. ولا شك كما هو متقرر عند العلماء أن الحيض أخف من حيث الحدث من الجنابة، فإن الجنابة أشد، فكل ما ثبت في الحيض يثبت في الجنابة للعكس. يقول الشيخ: ومس المصحف، وتقدم معنا دليله، وما لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، وما ثبت عند الترمذي من حديث ابن حزم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: واللبث في المسجد، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمر، كما في الصحيح، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. فدل ذلك على أن مرور عائشة في المسجد جائز، لأنها مرت بكامل جسدها لا بيدها فقط، وإنما امتنعت لما هو مستقر أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد. إذن المرأة الحائض والجنب لا يجوز لهما المرور والمكث في المسجد أو المكث في